السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج منتخب الأبواب والفصول الثالث، والمقروء فيه فصول منتخبة في التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل ومودة الأخوة من كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية للعلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه محمد بن مفلح ابن محمد المقدسي الصالحي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن مفلح، وشمس الدين، وقاضي القضاة. ولا يخفى ما في اللقبين الأخيرين من محذور شرعي. وربما استحسن أن يزاد في لقبه الأول لفظ الكبير، فيقال ابن مفلح الكبير، تمييزا له عن جماعة بعده من فقهاء الحنابلة من ذريته وبني عمومته، كلهم من آل مفلح. المقصد الثاني تاريخ مولده، واختلف في تعيين سنة ولادته على أقوال، أشبهها ما ذكره عصريه ابن أيبك الصفدي في أعيان العصر أنه ولد سنة 1700 تقريبا. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تفقه رحمه الله بجماعة من الحنابلة وروى الحديث عن غيرهم، فمن شيوخه محمد بن مسلم ابن مالك وأبو العباس الحجار وأبو العباس بن تيمية والجمال المرداوي والبرهان الزرعي وعظم اختصاصه بابن تيمية حتى صار المقدم في معرفة اختياراته الفقهية، كما حكاه صاحبه ابن القيم رحمه الله. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، انتفع به رحمه الله تعالى جماعة من أقرانه فمن دونهم، منهم أبناؤه الأربعة عبد الله وإبراهيم وأحمد وعبد الرحمن، ومنهم صاحبه أبو عبد الله الذهبي الذي ذكره في معجم شيوخه وهو في مرتبة أقرانه، ويوسف بن أحمد الصالحي المقصد الخامس ثبت مصنفاته لم يكن المصنف رحمه الله تعالى واسع الخطو في التصنيف إلا أنه ترك جملة من الكتب منها كتاب الفروع والآداب الشرعية الكبرى والوسطى والصغرى، والذي بأيدي الناس منها هو الكبرى. وذكروا في ترجمته كتابين عظيمين لم يظفر بهما بعد، أحدهما شرح المقنع في 30 مجلدا، والآخر شرح منتقى المجد بن تيمية في 2 مجلدين. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 2 رجب 63 و700، وله من العمر 53 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الآداب الشرعية الكبرى، تمييزا له عن كتابين آخرين في الآداب، هما الآداب الشرعية الوسطى والآداب الشرعية الصغرى. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب مما يقطع بنسبته إلى أبي عبد الله بن مفلح لوجوه، منها ذكر مترجميه هذا الكتاب في جملة تصانيفه، كابن مفلح الحفيد في المقصد الأرشد، وابن عبد الهادي الصغير في الدر المنضد، وابن حميد في السحب الوابلة. وثانيها تتابع نسخ الكتاب الخطية على إثبات اسمه على طررها، وثالثها شهرة النقل عنه في كتب الحنابلة كشرح منظومة الآداب للحجاوي وغداء الألباب للسفاريني. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو في الآداب الشرعية، أي أحكام الأخلاق والمعاملة، الواردة في الشرع. المقصد الرابع ذكر رتبته من محاسن التصانيف أن تكون جامعة لما تفرق قبلها، وهذا الكتاب وعاء جامع لشذور متفرقة من كلام الحنابلة المصنفين في باب الأدب مع حسن السياقة وتنميق العبارة، المقصد الخامس توضيح منهجه، لم يجري المصنف رحمه الله تعالى على قانون متناسق في ترتيب أبواب الكتاب، فربما فرق بين بابين يحسن الجمع بينهما، أو ألحق بابا بآخر يجمل التفريق بينهما، وملأه رحمه الله بالأدلة الغزيرة من الكتاب والسنة والنقول الوافرة من تآليف الحنابلة وغيرهم، فله اطلاع واسع وحسن اختيار من مصادر يقل التعويل عليها في النقل في باب الآداب، فهو ينقل من كتب التفسير كتفسير ابن الجوزي وتفسير القرطبي وكتب شروح الحديث كشرح النووي لمسلم وشرح الخطابي لسنن أبي داود، وذلك برهان اتساع اطلاعه، وله عناية فائقة بنقد المرويات والحكم عليها. المقصد السادس العناية به، اقتصرت العناية بهذا الكتاب على أمرين اثنين، أحدهما طباعته غير مرة، فقد طبع قديما ثم أعيد طبعه حديثا، والآخر تدريسه والتقرير عليه، فقد كان من كتب الدرس في حلق العلم عند علماء هذه البلاد، وكان أحد الكتب التي تعاد قراءتها في مجلس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، ويوجد في مكتبة الإفتاء المعروفة بمكتبة دخنة كتاب مخطوط اسمه مختصر الآداب الشرعية منسوب إلى ابن مفلح، فإن صحت نسبته فيكون هذا من وجوه العناية به أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل ومودة الأخوة. عليك رحمك الله بتقوى الله وإيثار طاعته ورضاه على كل شيء سرا وجهرا، مع صفاء القلب من كل كدر ولكل أحد، واترك حب الغلبة والترأس والترفع. قال إبراهيم بن أدهم: لا ينبغي لرجل أن يضع نفسه دون قدره ولا يرفع نفسه فوق قدره. رواه الحاكم في تاريخه. قوله رحمه الله: مع صفاء القلب من كل كدر، أي بتطهيره من كل آفة تعتريه. والقلب المطهر من علله وآفاته هو القلب المخموم، فقد روى ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: هذا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فالقلب المطهر من علله هو القلب المخموم الصافي من كل كدر كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والقولة التي نقلها عن إبراهيم بن أدهم معناها أن يلزم الإنسان نفسه قدرها فلا يرتفع إلى شيء ليس له، ولا ينزل بنفسه عما هو لها، فإن الحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين، والحق بين باطلين، كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن جملة ذلك معرفة الإنسان قدر نفسه، فإنه إذا رفعها فوق قدرها أضر بها، وإذا جعلها دون قدرها أضر بها. نعم. شاء الله عليك. وكل وصف مذموم شرعا وكل وصف مذموم شرعا أو عقلا أو عرفا. تابع الجملة: واترك حب الغلبة، يعني واترك كل وصف. نعم. وكل وصف مذموم شرعا أو عقلا أو عرفا، كغل وحقد وحسد ونكد وغضب وعجب وخيلاء ورياء وهوى وغرض سوء وقصد الرديء ومكر وخديعة ومجانبة كل مكروه لله تعالى. قوله رحمه الله: وكل وصف مذموم شرعا أو عقلا أو عرفا، أي اترك كل وصف مذموم. ثم بين أن الأوصاف المذمومة يحكم بها من طرق ثلاثة: الأول طريق الشرع، والثاني طريق العقل، والثالث طريق العرف. ومن هنا فإن المنكر هو كل ما أنكر من قول أو فعل من طريق الشرع أو العقل أو العرف، والمعروف هو كل ما عرف فضله بطريق الشرع أو العقل أو العرف. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في الرسالة التبوكية. نعم. وإذا جلست مجلس علم أو غيره فاجلس بسكينة ووقار، وتلقى الناس بالبشرى والاستبشار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من الدهاء حسن اللقاء. رواه المعافي بن زكريا في مجالسه باسمه. رواه المعافى بن زكريا في مجالسه بإسناده. وحادثهم بما ينفع من الأخبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث حسن. رواه أحمد. حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أنبأنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن الهيثم عن أبي سعيد فذكره، ورواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الحسن الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم، وفيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: الأول ألا تصحب إلا مؤمنا، فلا تكن صحبتك مع أحد إلا مع عبد منسوب إلى الإيمان، والثاني ألا يأكل طعامك إلا تقي، فلا تدعو إليه وتجامع عليه أحدا يؤانسك فيه إلا من أهل التقوى. وسيذكر المصنف فيما يستقبل علة ذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، وابن حبان في صحيحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثانيا يتعلق بأمن الصحبة، وهو حديث عبد الله بن عمرو لا عمر، الذي رواه الترمذي وأحمد وابن حبان في صحيحه، وإسناده قوي. وفيه بيان أن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. والمعنى أن المتصاحبين أرفعهم درجة عند الله سبحانه وتعالى، هو من كان أحرص على نفع صاحبه والعناية به. وقل كذلك في خيرية الجيران، فإن أرفعهم عند الله مقاما هو من يكون أقوم لجاره بحقه، فمن تقدم من الأصحاب أو الجيران بالوفاء لحق صاحبه أو جاره فهو المقدم عند الله عز وجل في الفضل. نعم. وروى أبو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر، وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إسناد جيد. وموسى حديثه حسن، ورواه الترمذي عن ابن بشار، وقال حسن غريب، ورواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا ثالثا في هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وفيه أن الرجل على طريقة خليله، فإن المراد بالدين هو الطريقة والسيرة، فإن المرء يتأثر بمن يخالطه ويجالسه ويؤانسه، بل إعداؤه إليه أبلغ من مجرد المقال والفعال، كما قال الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى: ليس إعداء الجليس الجليس بمقاله وفعاله بل بالنظر إليه، انتهى كلامه. فإن من صاحب أحدا وكان مقارنا له يلحقه أخذ من طبعه، ولا يقتصر الأخذ على مجرد المقال والفعال، بل إن مجرد النظر المتبادل بينهما يؤثر في كل واحد منهما. ولأجل هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدة ما ينطبع على المرء من صحبته لمن يخالله، وأرشد إلى المأمور به فقال: فلينظر أحدكم من يخالل، أي نظر اعتبار واختبار، بأن ينتقي من يصلح للخلة والصحبة ممن يقربك إلى الخير ويأمرك به. نعم. صلى الله عليه. قال الشاعر: وما صاحب الإنسان إلا كرقعة على ثوبه فليتخذ من يشاكله. ولأبي داود من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. وفي الصحيحين عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وعن سهل بن سعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين مبينين لأنواع الأخلاء والجلساء المأمور بالنظر فيهم في الحديث السابق، وهما حديث أنس عند أبي داود وإسناده صحيح، وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، وفيهما قسمة الأخلاء والأصحاب إلى نوعين اثنين: الأول أهل الصلاح المشار إليهم بالجليس الصالح، والثاني أهل السوء المشار إليهم بجليس السوء. فالعبد لا ينفك من أن يكون خله وقرنه الملازم له من أن يكون صالحا أو سيئا، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما في الأول كمثل صاحب المسك أي الطيب، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، فهو إما أن يحريك أي يعطيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء بنافخ الكير وهو الحداد، ولا يخلو تضررك منه من حرق ثيابك أو لصوق الريح الخبيثة بها، وهذا حال القرناء المصاحبين، فإما أن يدلك على الخير ويرشدك إليه، وإما أن يحملك عليه حملا ويجعلك تفعله. وكذلك صاحب السوء إما أن يدلك على السوء وإما أن يحملك عليه فيجعلك عاملا به. نعم. وعن سهل بن سعد مرفوعا: المؤمن مألفة ولا خير في من لا يؤلف. رواه أحمد وروى أيضا من حديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في انتخاب الصحبة، وهو حديث سهل بن سعد عند أحمد وإسناده ضعيف، وروي في هذا المعنى أحاديث لا تثبت ولا يشبه الأمر تقويتها، فإلحاقها بالضعاف أشبه. ومعنى الحديث أن المؤمن المتصف بالإيمان يألفه الخلق ويحبون الركون إليه، وأما من لم يكن مألفا للخلق يميلون إليه فلا خير فيه، ولذلك قال في الحديث: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هكذا رواية الحديث عند أحمد. نعم. صلى الله عليك. وروى أيضا من حديث معاذ بإسناد ضعيف: يكون في آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة، قيل: يا رسول الله وكيف؟ قال: ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم إلى بعض. هذا الحديث كما ذكر المصنف ضعيف، وبالرغبة ثبتت الأخوة وبالرهبة ثبتت العداوة. نعم. وللبخاري من حديث عائشة: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة. وذكر كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في بيان ائتلاف الأرواح، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها أجنادا مجندة يقع بينها التعارف والائتلاف أو التناكر والاختلاف، وهذا شيء يؤنس بالانجذاب ولا اطلاع للخلق عليه في عالم الحس، لأن الروح غيب خفي لا طريق إلى الإحساس بها، لكن شواهد تأثيرها في التعارف والتناكر، فإن الإنسان يرى في الخلق من يألفه قلبه وتقبل عليه روحه، ويرى غيره فتنكره روحه ويطلب مخالفته وعدم الامتزاج به. فإذا لاحظ الإنسان هذا الأمر واعتنى به وفقه الله عز وجل إلى الخير، وعلى قدر إيمان المرء يحصل له السلامة في ميل روحه إلى الأشكال النافعة، وإذا ضعف إيمانه انجذبت روحه إلى ما يضعف إيمانها ويوهن عزيمتها. فبكمال الإيمان تحصل قوة الأرواح، وبضعف الإيمان يحصل ضعف الأرواح، فالأرواح المؤمنة القوية لها إدراك لا يكون لغيرها، وما علم الفراسة إلا مبني على هذا الأصل، فإن علم الفراسة روحاني لا جثماني ولا يؤخذ بالحس، ولكن من نور الله قلبه وقوى روحه يجعل الله عز وجل له نظرا يستدل منه بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية الغائبة، وما أكثر هذا في أحوال السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم قد يرون رجلا فيعظمونه ويوقرونه ويرجون فيه خيرا فيكون كذلك، وقد يرون آخر فيخبرون بسوء حاله ويكون كما أخبروا. وهذا قد وقع منه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي غل وكان يقاتل مع المسلمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، ثم أصابته جراحة فبادر بنفسه فقتلها كما في الصحيح، فوقع صدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر نور الإيمان تحصل مثل هذه المعاني. نعم. ولأحمد عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا، ولا أعجبه أحد إلا ذو تقى. وعن هذا حديث رواه أحمد بإسناد ضعيف، وفيه بيان أن المعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التقوى لا حطام الدنيا. نعم. وعن أبي السليل واسمه ضريب ضريب بن نقير الجريري، كلها بضم أولها ضريب بن نقير الجريري، وليس في رواة الكتب الستة من على هذا الاسم إلا هو. نعم. وعن أبي السليل واسمه ضريب عن أبي ذر ولم يدركه مرفوعا: إني لأعرف كلمة، وقال عثمان آية، لو أخذ الناس بها كلهم لكفتهم. قالوا: يا رسول الله أية آية؟ قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إسناده ثقات، رواه ابن ماجه وللنسائي معناه. قال: هذا حديث إسناده ثقات كما قال المصنف، إلا أن فيه انقطاعا، فإن أبا السليل لم يدرك أبا ذر فهو منقطع. ووصف هذه الآية بالكفاية أي بالكفاية في الهداية، فإن من كان تقيا هداه الله سبحانه وتعالى، فقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا يختص بالضيق، بل المراد هدايته وإرشاده في كل أمر، سواء في السعة أو الضيق، وفي الرخاء أو في الشدة، فالمخرج لا يختص بالضيق، بل المراد بذلك الهداية التي تشمل السعة

فمن لا تكن له مكنة في ذلك ربما أضرت به تآريفه، لكن طالب العلم المتمكن ينتفع من تآريف الراغب الأصفهاني. نعم. الله يرحمه. وروى أحمد حدثنا عفان وحدثنا حماد قال أنبأنا علي بن زيد عن الحسن حدثني رجل من بني سليط قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليط حدثني رجل من بني سليط قال أتيت دائما قاعدة قلنا إذا أشكل عليك الحرف تحمل عليه الفتح الفتح لماذا؟ لأن وإذا صارت أسهل أي ولأن كلام العرب مبني على السهولة والفتح أسهل من غيره. نعم. سلام الله عليه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه وما تواد رجلان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما والمحدث شر إسناد جيد. ولأحمد من حديث ابن عمر ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب المودة، وذلك بذكر ما ينقضها وهو إحداث الذنوب، وأورد فيه حديثين ضعيفين، أحدهما حديث الرجل من بني سليط والآخر حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأحدهما يشهد للآخر، ويروى في هذا المعنى أحاديث ضعاف، ويشبه أن يكون حديثا حسنا بمجموع طرقه. وفيه بيان أن من أعظم نواقض الأخوة وصوارم الخلة ما يقع من الذنوب، فإن الذنب له شؤم، ومن شؤم الذنب أن يوقع النفرة والكراهة بين المتحابين، فمن أحدث ذنبا جعل الله عز وجل في قلوب مؤاخيه نفرة منه لشؤم الذنب الذي ارتكبه. والمحدث شر، يعني شر من صاحبه، فهو الذي تسبب في الفرقة والنفرة بما أوقع من ذنب. نعم. وعن المقدام مرفوعا إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، رواه أحمد. وقال لأحمد جعفر الوكيعي إني لأحبك، ثم روى هذا الحديث بإسناده، ورواه أبو داود والترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث المتعلقة بأحكام الأخوة والمودة حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه مرفوعا إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، رواه أبو داود والترمذي وصححه وهو كذلك. وفيه الأمر بمن أحب أحدا أن يعلمه بأنه يحبه. والوارد في الأحاديث الصحاح أن يقول له إني لأحبك، وأما ما جاء فيها من زيادة في الله فلا يثبت منها شيء، فالأشبه أن يكون المقول عند الإعلام بالمحبة إني لأحبك، كما روى أبو داود بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني لأحبك، فأعلمه عن محبته بقوله إني لأحبك. فالسنة أن يقول المرء ذلك، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلامه لأنه أوثق في المحبة وأبقى لها وآكد في تقويتها، فإن المرء إذا أعلمه أحد بأنه يحبه مال قلبه إليه ووقعت محبته فيه. نعم. إن شاء الله. وروى الترمذي عن هناد وقتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه واصل للمودة. يزيد يزيد لا صحبة له عندهم خلافا للبخاري. وسعيد تفرد عنه عمران ووثقه ابن حبان. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر يتضمن حكما آخر من أحكام الأخوة والمودة، وهو حديث يزيد ابن نعامة مرفوعا: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وهذا الحديث حديث ضعيف، رواه الترمذي وغيره. والتعارف بين المتآخين مؤكد شرعا، لأن مجرد الملاقاة تستحب فيها تعرف أحد المتلاقيين إلى الآخر، فكيف إذا وقعت المؤاخاة؟ والذي يدل على أن التعرف أصل في الملاقاة أحاديث عدة، منها ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فهذا الحديث أصل في طلب التعرف عند الملاقاة، وفي المعنى أحاديث عدة، وهذه عادة العرب، فإن العرب تطلب معرفة من تلاقي، فكانوا إذا لقوا أحدا سألوه عن اسمه، وكانت العرب تعرف بأسمائها وأسماء آبائها، فإذا لقيه أحد فسأله عن اسمه قال: فلان ابن فلان. وبهذا جاءت النصوص، فيعلم به أن إدخال شيئين آخرين شاع عند الناس ليس من أحكام الشرع ولا طريقة العرب، أحدهما قول أخوك في الله فلان بن فلان، فإن هذا لم تأتي به الأخبار المرفوعة ولا الآثار المنقولة، فإذا سئل الإنسان عن اسمه قال: فلان بن فلان، وإن شاء قال: أخوك فلان. وأما قول أخوك في الله فلان فهذا قيد وصفي غير محتاج إليه، لأن الأصل في من لقيته من أهل الإسلام أنه أخ لك. والثاني التعريف بالكنية، بأن يسأل عن نفسه فيقول: أبو فلان. ولم تكن هذه عادة العرب، بل هي تستقبحها استقباحا شديدا، لأن تكنية النفس تعظيم لها، ولم تكن العرب تكني إلا من تعظم. وقد استظهر ابن حجر في فتح الباري أن تعريف الإنسان نفسه بالكنية مكروه شرعا، فيكره للإنسان إذا سئل عن اسمه أن يقول: أبو فلان، لأن هذا تعظيم، والشرع جاء بذم تعظيم النفس. فإذا سئل الإنسان عن نفسه فالمشروع دينا والمعروف عرفا عند العرب أن يقول: فلان بن فلان الفلاني. والعرب تكره أن ينتسب الإنسان إلى قبيلته فيقول: فلان الفلاني، لأنه إذا أخبر بأن اسمه فلان الفلاني لم يتميز، فقد يقول مثلا أنه محمد الفوزان أو علي العتيبي، ويكون قرينه في هذا الاسم عدد كثير. وإنما يعرف الإنسان نفسه بذكر اسمه واسم أبيه ومن ينتسب إليه من قبيلة أو عائلة أو إقليم، أما الاقتصار على الاسم المجرد فهو مذموم، والشرع إنما جاء بموافقة عرف الناس وحالهم. وكان الناس على هذا حتى اختلطت الأعراف ونسيت الشرائع، فأحدث الناس ما أحدثوا من التعريف بأنفسهم. فمن أراد أن يسلك طريق الشريعة ويلزم نهج العرف فإذا سئل عن نفسه قال: فلان بن فلان للفلاني، وما عدا ذلك فإنه مذموم كأن يعرف بنفسه ويقول أنا أبو فلان أو معك أبو فلان ويقتصر على كنيته، فهذا مذموم شرعا ورتبته الكراهة كما تقدم عن ابن حجر. وليس المراد كراهة التكني، بل التكني سنة، لكن المقصود بكراهة هو أن يعرف الإنسان نفسه بالكنية فيدل على نفسه بكنية يخبر بها. نعم. وذكر ابن عبد البر عن ابن عباس أنه قال: أحب في الله وأبغض في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال ابن عباس: ولقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ثم قرأ: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقرأ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وذكر المفسرون في الآية الأولى أنهم أخلاء في المعاصي، وقال البغوي في تفسيره كذلك، وقال: إلا المتقين، المتحابين في الله على طاعة الله، كذا قال. وذكر المفسرون في الآية الثانية أن الإيمان يفسد بمودة الكفار، وأن من كان مؤمنا لا يوالي كافرا ولو كان قريبه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: بينت الآية أن ذلك يقدح في صحة الإيمان، كذا قال. وليس مراده أنه يصير كافرا بذلك، واحتج بها مالك على ترك مجالسة القدرية ومعاداتهم في الله. قال القرطبي في تفسيره: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، كذا قال. ثم ذكر عن سفيان الثوري قال: كانوا يرون أنها نزلت في من يصحب السلطان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة، فإني وجدت فيما أوحيت إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن ابن عباس، ثم استفاض في بيان ما اقتضته الآيات المذكورة فيه. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة بإسناد ضعيف، وروي مرفوعا عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية من حديث ابن عمر، ولا يثبت أيضا، إلا أن مضمنه من جهة رتبة الحب في الله والبغض في الله أمر ثابت بدلائل شرعية كثيرة. ولا يجد العبد حقيقة الإيمان وطعمه حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، كما ثبت في حديث أبي أمامة عند أبي داود بسند حسن. وعامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم. ثم قرأ تصديقا لذلك قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالعداوة كائنة بين من كانوا أصحابا أخلاء في الدنيا إلا أهل التقوى. ثم قرأ قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ونقل كلام المفسرين في الآية الأولى أنهم أخلاء في المعاصي، أي فهذا سبب عداوتهم، لأن كل واحد منهم يتبرأ من صاحبه، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في تبرؤ الأتباع من متبوعيهم والمتبوعين من أتباعهم. وقال البغوي في تفسيره كذلك، وقال: إلا المتقين، المتحابين في الله على طاعة الله. وهذا من البغوي تفسير لللفظ ببعض أفراده، فإن المتقي هو من اتخذ وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، ومن جملة أحوال المتقين التحاب في الله والاجتماع على طاعة الله. ثم ذكر أن المفسرين ذكروا في آية المجادلة أن الإيمان يفسد بمودة الكفار، وأن من كان مؤمنا لا يوالي كافرا ولو كان قريبه. والمودة اسم لخالص المحبة، ولهذا جعلت ممنوعة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، فخالص المودة لا يكون، وإنما يكون شيء من المحبة بينهم بحسب الأسباب الداعية، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. والذي أحب في الآية هو أبو طالب عمه، وهو كافر، إلا أن المحبة الجارية منه صلى الله عليه وسلم لعمه إنما هي محبة جبلة وطبع، فإن طبع الإنسان أن يحب أقاربه، وقد أذن في الشرع في نكاح الكتابيات، ويحب الرجل امرأته الكتابية باعتبار الجبلة والطبع لا باعتبار الشرع، فإنه يكرهها شرعا. ثم نقل كلام ابن الجوزي في تفسيره قال: بيّنت الآية أن ذلك يقدح في صحة الإيمان، وعقب عليه بقول: كذا قال، وليس مراده أنه يصير كافرا بذلك. والقوادح في الإيمان نوعان: أحدهما قدح نقض، وهو الذي ينتقض به الإيمان، والآخر قدح نقص، وهو الذي يضعف به الإيمان. ومودة الكافرين قد تكون تارة من القوادح الناقضة، إذا أحبهم لدينهم وأعجبه غلبتهم على المسلمين وظهورهم عليهم، وقد تكون قدح نقص إذا أحبهم لأجل الدنيا ولحصول مصلحة له، مع بقاء كرهه وبغضه لهم في قلبه. وعلى هذا يوجه كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بأن يكون القدح المذكور فيه إما أن يراد به قدح النقض على المعنى الذي ذكرناه، أو يراد به قدح النقص على المعنى الذي ذكرناه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآية الثانية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، قد احتج بها مالك على ترك مجالسة القدرية ومعاداتهم في الله، وألحق القرطبي بهم سائر أهل الظلم والعدوان، وذكر في ذلك عن سفيان الثوري قال: كانوا يرون أنها نزلت في من يصحب السلطان، يعني السلطان الظالم. وهذه المعاني المذكورة هي على طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، من الاستدلال بالأعلى على الأدنى لوجود مشاركة بينهما. فالآية أصلا في من كان كافرا معاديا محادا لله ورسوله، ثم ألحق به من وجد عنده قدر من المعاداة وإن لم يكن مطلقا، كالقدرية وجميع أهل الظلم والعدوان ومن يصحب السلطان الظالم، فإن هؤلاء عندهم نوع محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فصلح حمل الآية عليهم، فتكون المحادة نوعان اثنان: النوع الأول محادة تامة من كل وجه، وهي محادة الكافرين وفيهم تنزلت الآية، والنوع الثاني محادة ناقصة من وجه دون وجه، وهي محادة كل منسوب إلى الظلم والعدوان والبدعة والضلال، وهم مندرجون في الآية على وجه الإتباع للاشتراك في أصل مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أن النوع الأول يقتضي الكفر بخلاف الثاني، فإنه فسق ومعصية. ثم أورد حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن مردويه في تفسيره، والديلمي في مسند الفردوس، ولا يصح. نعم. وذكر ابن عبد البر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: التارك للإخوان متروك، كان يقال أنصح الناس فيك من خاف الله فيك. قال أبو العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى حديثه؟ كان سفيان بن عيينة يتمثل لكل امرئ شكل يقر بعينه، لكل امرئ شكل يقر بعينه، وقرة عين الفسل أن يصحب الفسلا. الفسلا لكل امرئ شكل يقر بعينه، وقرة عين الفسل أن يصحب الفسلا. الشكل يعني مجانس له، موافق في طبعه. نعم. قال الجوهري: الفسل من الرجال الرذل والمفسول مثله، وقد فسل بالضم فسالة وفسولة، فهو فسل من قوم فسلاء، وأفسال وفسول، وفسالة الحديد وفسالة الحديد سحالته، والفسيلة والفسيل الودي وهو صغار النخل، والجمع الفسلان، والفسكل بالكسر الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل، وهو السكيت والقاشور، وهو السكيت والقاشور، ومنه قيل رجل فسكل إذا كان رذلا، والعامة تقول فسكل. منه قيل رجل فسكل إذا كان رذلا، والعامة تقول فسكل بالضم. ومنه قيل رجل فسكل إذا كان رذلا، والعامة تقول فسكل بالضم. وقال آخر: وصاحب إذا صاحبت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. فقال المأمون: الإخوان على ثلاث طبقات، كالغذاء لا يستغنى عنهم أبدا، وهم إخوان الصفاء، وإخوان كالدواء يحتاج إليهم في بعض الأوقات وهم الفقهاء، وإخوان كالداء لا يحتاج إليهم أبدا وهم أهل الملق والنفاق لا خير فيهم. قال الجوهري: الملق الود واللطف الشديد، وأصله التبين، وقد ملق بالكسر يملق ملقا، ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه، والملق أيضا ما استوى من الأرض، والملق ساكن مثل الملح، السير الشديد والميلق السريع، والملق الشيء وأملق بالإدغام أي صار وملق بالإدغام أي صار أملس. وقيل لأعرابي: لم قطعت أخاك من أبيك؟ فقال لي: إني لأقطع الفاسد من جسد الذي هو أقرب لي من أبي وأمي أعز نقدا. وقال أكثم بن صيفي: أحق من شركك في النعم شركاؤك في المكاره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما حسنا عن المأمون في قسمة الإخوان المصاحبين، وأتبعه بما يتعلق بتفسيره. وقد جعل المأمون الإخوان على ثلاث طبقات: فالطبقة الأولى من هم في منزلة الغداء الذي لا يستغنى عنه، وهم إخوان الصفا، والطبقة الثانية من هم في منزلة الدواء الذي يحتاج إليهم في بعض الأوقات وهم الفقهاء، والطبقة الثالثة من هم في نعت الداء وهم الذين لا يحتاج إليهم أبدا وهم أهل الملق والنفاق. وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان الناس إلى أربع طبقات باعتبار خلطتهم وصحبتهم. فالطبقة الأولى من هم كالغذاء لا يستغنى عنهم، وهم العلماء الربانيون. والثانية من هم كالدواء يحتاج إليهم في وقت دون وقت، وهم من يفتقر إليهم الإنسان في معيشته ومصالح دنياه. والثالثة من هم كالداء، وهم العصاة وأهل الفسق والفجور. والرابعة من هم كالسم، وهم أهل البدع والضلال من أهل الفرق والأهواء. فالناس مقسومون في خلطتهم على هذا النعت، فما كان غداء فأنت لا تستغني عنه، فالمرء غير مستغن عن العلماء الربانيين، ومن كان دواء فأنت تحتاج إليه في مصالحك في وقت دون وقت، ومن كان داء ففر منه فإن الداء يجلب المرض، ومن كان سما فذلك هو البلاء الأعظم. وإذا مال المرء إلى أهل البدع والأهواء جروه إلى بدعهم، وربما ولدت البدعة كفرا. نعم صلى الله عليه. وقال أكثم بن صيفي أخذه بعضهم فقال: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور من واسيه، وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وقال المثقب العبدي: يواعدني مواعد كاذب. البيت الثاني يروى بغير هذا الوجه: إن الكرام إذا ما أخصبوا ذكروا من كان يألفهم في الموضع الجدب. هذه رواية أخرى للبيت. نعم. يواعدني مواعد كاذبات تمر بها رياج الصيف دوني، فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإنك لو تعاندني شمالي عنادك ما وصلت بها يميني إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك ولقلت بيني من البين يعني ابعدي عني ولقلت بيني إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. وقال صالح بن عبد القدوس: قل للذي لست أدري من تمن تلونه أناصح أم على غش يداجيني، إني لأكثر مما سمتني عجبا يد تشح وأخرى منك تأسوني، تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين وكل عنك ينبيني، هذان أمران شتى بون بينهما هذان أمران شتى بون بينهما، فاكفه لسانك عن ذمي وتزييني، لو كنت أعلم منك الود هان علي بعض الذي قد أصبحت توليني، لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني، أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء من البغضاء يرضيني، والله لو كرهت كفى مصاحبتي لقلت إذ والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت يوما لها بيني، ثم انثنيت على الأخرى فقلت لها: إن تسعديني وإلا مثلها كوني إني كذاك إذا أمر تعرض لي خشيت منه على دنياي أو ديني، خرجت منه وعرضي ما أدنسه، ولم أقم غرضا للنذل يرميني، وملطف بي مدى وملطف هذه واو رب ورب ملطف وملطف بي وملطف بي مدار ذي مدار يعني يداريني وملطف بي مدار ذي مكاشرة مغض على وغر في الصدر مكنوني، ليس الصديق الذي تخشى بوادره ولا العدو على حال بمأموني، يلومني الناس فيما لو أخبرهم بالعذر فيه يوما لم يلوموني. فقال أيضا: ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله، كذا الظنى عاد إلى نكسه، وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، حتى تراه مورقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه. وقال أيضا: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فارغب بنفسك لا تصادق أحمقا، إن الصديق على الصدوق مصدق، وزن الكلام صدق مصدق. إن الصديق على الصدوق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق يعني الكلام. وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب بكل سهم يرشق يرشق. ما الناس إلا عاملان فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. بقي الذين إذا يقولوا يكذبوا ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. حين يجر حبل يفرق يعني إذا جر حبل خاف. وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. بقي الذين إذا يقولوا يكذب ومضى الذين إذا يقولوا يصدق. وصالح هذا هو صاحب الفلسفة قتله المهدي على الزندقة. كان يعظ ويقص بالبصرة وحديثه يسير وليس بثقة. وقيل إنه رؤي في النوم فقال إني وردت على رب لا تخفى عليه خافية فاستقبلني برحمته. وقال قد علمت براءتك مما قذفت به. وقال لقمان لابنه يا بني ثلاثة لا يعلى يعرفون إلا في ثلاثة مواطن. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند المرائي. لا تثبت بها الأحكام على الأنام. فإذا قتل هذا الرجل على الزندقة باعتبار حكم الشرع الظاهر فإن ما يقع من المنامات بعده لا أثر له في الحكم عليه. فإذا مات على الزندقة وقتل شرعا فيها فهو زنديق، وهذا المنام ليس بحجة على إبطال الحكم المحكوم به. وقد يكون من تلبيس إبليس على الخلق، فإن ما يراه الإنسان في المنام لا يكون دائما رؤيا صادقة، بل ربما كان حديث نفس أو حلما شيطانيا. نعم. وقال لقمان لقمان لابنه يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن. لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب ولا الأخ إلا عند الحاجة. قيل لبعض الحكماء بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تجربة واختبار؟ قال بحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه. وعن الأصمعي قال إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه. قال عتيبة الأعور ذهب الذين أحبهم وبقيت في من لا أحبه. إذ لا يزال كريم قوم فيهم كلب يسبه. وقال منصور الفقيه يا زمانا أورث الأحرار ذلا ومهانة. لست عندي بزمان إنما أنت زمانة. إنما أنت زمانة يعني القعود الذي الشلل. فأنت زمانة يعني شلل بمنزلة هذا. نعم. لست عندي بزمان إنما أنت زمانة. وقال آخر فسد الزمان وزال فيه المقرف وجرى مع الفرس الحمار الموكف. موكف. وجرى مع الفرس الحمار الموكف. كان سفيان الثوري يقول ذهبا. موكف يعني الذي عليه بردعة أو ركاب يوضع على ظهره فيركب. المقصود استوى في هذا الزمن الفرس مع الحمار. نعم. كان سفيان الثوري يقول ذهب الناس فلا مرتع ولا مفزع. ولعبد الله بن المبارك قوله رحمه الله ذهب الناس فلا مرتع أي في حال الأمن، ولا مفزع أي في حال الخوف. فليس في حال الأمن من يقبلون عليه ويأنس به مجالسه ومؤاكله، وفي حال الخوف ليس فيهم من هو ذو حماسة وجراءة ونخوة يقوم مع المخوف. نعم. ولعبد الله بن المبارك ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر. وبقيت في والمنكرون لكل أمر منكر. وبقيت في خف وبقيت في خلف خلف نعم وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليأخذ معور من عم خلف من بعدهم خلف خلف به خلف بسكون اللام للذم لا تطلق إلا للذم فهو وبقيت في خلف بسكون اللام وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليأخذ معور عن معوري المعور من قولهم أعور الفارس إذا ظهر منه موضع للضرب والطعن فكأنه عورة في حقه فهي استعارة كما ذكر الزمخشري رحمه الله تعالى فيكون معناه ليأخذ معور يعني ذا عورة وعيب عن آخر مثله وكل واحد منهم يزين الآخر ويمدحه نعم ولعبد الله بن عبد العزيز بن ثعلبة مضى زمن السماح فلا سماح ولا يرجى لدى أحد فلاح رأيت الناس قد مسخوا كلابا فليس لديهم إلا النباح وأضحى الظرف عندهم قبيحا وأضحى الظروف عندهم قبيحا ولا والله إنهم القباح نروح ونستريح اليوم منكم ومن أمثالكم قد يستراح إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه في هرب جناح وقال آخر ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب فالناس بين مخاتل ومواربي وقال آخر ذهب التكرم والوفاء من الورى وتقرض إلا من الأشعار وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار كان بلال رضي الله عنه لما قدم المدينة ينشد تشوقا إلى مكة ويرفع عقيرته ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل يعني هل يظهر لي جبل شامة وطفيل وهل يبدو أن وهل يبدو لي شامة وطفيل وهل يبدو لي شامة وطفيل وقال آخر مضى الجود والإحسان واجدثت أصله وأخمد نيران الندى والمكارم وصرت إلى ضرب من الناس آخر يرون العلا والمجد جمع الدراهم يرون العلا والمجد جمع الدراهم كأنهم كانوا جميعا كأنهم كانوا جميعا تعاقدوا على اللوم والإمساك في صلب آدم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات المتنوعة في عيب ما آل إليه حال الناس وذم ما صاروا إليه وهذه أشبه بنفثات المصدور وتسالي الصدر المكدور بأحوال الخلق فيذهب عن نفسه ما يجدها من ألم بمثل هذه المعاني التي ينظمها نظما وإلا فالخير باق في الناس إلى يوم القيامة ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يحفظهم به والأحاديث المروية في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية متكاثرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها هم الموصوفون بكل جميل فهم يحثون على مكارم الأخلاق ويمتدحونها ويذمون مساوئ الأخلاق ويحذرون منها لكن من جرى على لسانه من أعلام السلف وعلماء الخلف مثل هذه الأبيات فمرادهم بذلك تحذير الناس مما آل إليه حالهم من التحول والتغير عما كانوا عليه من الأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة وما دخلهم من الخلل فإذا أجراها الإنسان هذا المجرى يريد بذلك أن ينبههم بالتزام الأخلاق الحميدة والخصال الكريمة كان ذلك محمودا وأما إن أراد المتكلم بها أن يشين أهل الزمان وأن يعيبهم وأن يذمهم فقد جاءت الأدلة في التحذير من ذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم يعني فهو أشدهم هلاكا أو هو في أسباب هلاكهم لأنه يقع فيهم ويتكلم بما يظهر فيه ذمهم وعيبهم والإزراء عليهم فإذا صدر مثل هذا الكلام على هذا الوجه كان مذموما، وأما على وجه التحذير والتنفير والأمر بالمكارم ولزوم الأخلاق الفاضلة والتحذير مما مال إليه بعض الخلق وصار عادة لهم، هذا شيء لا بأس به، وقد تكلم به جماعة من الأكابر. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.